إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، إن الإسلام العظيم دين الله الكريم حرص على غرس عقيدة التوحيد ليرفع نفوس المسلمين ويغرس في قلوبهم الشرف والعزة والأنفة والحمية، وليعتق رقاب الناس من رق العبودية لغير الله، فيخرجهم من عبودية غير الله إلى عبودية الله وحده. فجاء الإسلام العظيم بعقيدة سمحة غراء، من أهم ما يميزها اليسر والسهولة، خاصة فيما يتعلق بالعلاقة بين العبد وربه، فلا وساطة بين الإنسان وخالقه تبارك وتعالى، وإنما بعث الله عز وجل الرسل ليبلغوا الرسالة ويبينونها وينيروا للناس الطريق. ومع انقطاع الوحي بعد النبي صلى الله عليه وآله، ورث العلماء مهمة الرسل والأنبياء، لكن مع تقادم الزمن وتخلي بعض العلماء عن مهامهم، انحرفت فئات من المسلمين عن جادة الطريق، وزينت لهم الشياطين من الإنس والجن ما لم ينزل الله به من سلطان، فشوهت صورة العقيدة التي كانت بيضاء نقية، ودخل فيها ما يعقدها ويخرجها عن يسرها ويعكر نقاءها، فأضحت العلاقة بين العبد وربه تتطلب عندهم وسطاء وشفعاء من الأموات فضلاً عن الأحياء. أيها المؤمنون، أحدثكم اليوم عن أخطر مرحلة مر بها المسلمون، حيث ساد فيها الفكر الصوفي. فالصوفية فرقة من فرق الإسلام شذت في أفكارها وأحدثت في دينها ما ليس منه في تلبيس على الناس باسم الدين. أحدثكم عن الصوفية والمتصوفة، هذه الفرقة التي انتشرت في الآفاق. هل تعرف حقيقتها؟ هل تعرف ما هي عقيدتهم؟ ما أفكارهم؟ ما طرقهم؟ التصوف الذي انتشر في هذه الآونة على ألسنة جهال زعموا أنهم من العلماء. التصوف في حقيقته أو في أوله كان حركة دينية انتشرت في العالم الإسلامي في آخر القرن الثالث الهجري، بدأت على شكل نزعات فردية كرد فعل مضاد للانغماس في الترف الحضاري، يعني يعنون بها الزهد. أول ما بدأت في بعض أفراد من الأمة ظنوا أنهم لما يتركوا الحياة الدنيا فيلبسون الصوف، ذلك لما انتشر الترف المادي في الأمة، لما كثرت الفتوحات وكثرت الأموال في أيدي المسلمين، حز ذلك في قلوب بعض أفراد الأمة من الزهاد العباد، فانتزعوا هذه النزعة. ثم تطورت بعدهم تلك النزعات حتى صارت طرقا مميزة معروفة باسم الصوفية، ويتوخى المتصوفة فيها ما يسمونه بتزكية الروح وتربية النفس والسمو بها بغية الوصول إلى معرفة الله تبارك وتعالى. فهم يعرفون الله عز وجل بالكشف مرة وبالمشاهدة مرة، لكنهم لا يعرفون الوصول إلى الله رب العالمين عن طريق اتباع الوسائل الشرعية الكتاب والسنة، ولذا جنحوا في المسار حتى تداخلت طريقتهم مع الفلسفات الوثنية الهندية واليونانية والفارسية وغير ذلك من فلسفات الأمم التي لا يعرفها الإسلام ولا يمت له ولا يمت لها بصلة، لا في قبيل ولا في دبير، لا في قريب ولا في بعيد. ولذلك لابد أن يعلم أنه خلال القرنين الأولين، قرن النبي صلى الله عليه وسلم وقرن التابعين، يعني من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين حتى نهاية عهد التابعين، لم تعرف أو لم تعرف الصوفية سواء بهذا الاسم أو بهذا الرسم. فالصوفية لم تكن معروفة أصلا لا بهذا الاسم ولا برسمهم الذي رسموه لأنفسهم، بل كانت التسمية التي تجمع الناس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمان التابعين أنهم المؤمنون، أنهم المسلمون، فلا يعرف لهم اسم غير هذا الاسم. لم يعرف ذلك العهد ذلك الغلو العملي التعبدي أو العلمي الاعتقادي إلا في بعض أفراد هذه الأمة نحو التشديد على النفس، فكانوا يزهدون فيتركون دنيا الناس ويخرجون إلى الجبال يتزيون بالصوف زاعمين أن ذلك هو الزهد والتعبد، فتركوا دنيا الناس وخرجوا إلى الصحاري والقفاري والجبال. وقد نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من مناسبة، في مثل مثلا لما جاءه الرهط يسألون عن عبادته صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها، تقالوا عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: لكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فإن كثيرا منهم اليوم اتخذوا لأنفسهم هذه المسالك كما اتخذها النصارى من قبلهم رهبانية ابتدعوها، فيصومون الدهر فلا يفطرون، ويقومون الليل ولا ينامون، ولا يرغبون في النساء، بل منهم من كان يرخص لنفسه في التخصي، ولا يأكلون ما يأكل الناس من اللحم الذي يدل على الرفاهية عندهم. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه كلها من سنته وعادته صلى الله عليه وسلم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. هكذا كان عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة والتابعين وتابعيهم رضي الله عنهم جميعا، كانوا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيرون، يجمعون بين العلم والعمل والعبادة والسعي على النفس والعيال، لا ينقطعون عن الدنيا بحجة أن ذلك هو الزهد، فالزهد حقيقته ترك الحرام. الزهد ليس معناه ترك الدنيا، إنما معناه ترك الحرام. فترى أن الصحابة كانوا يحافظون على عباداتهم وجهادهم، وكانوا مع ذلك يتصدون أشد ما يكون من أنواع التصدي لكل محدثة ضلالة وبدعة محدثة في هذه الأمة. أما لماذا سموا أنفسهم بالصوفية؟ ذلك ليغروا كثيرا من الناس، لأن لبس الصوف، والصوف من اللباس الخشن الذي لا يقوى على لبسه إلا أقوياء الرجال، فكانوا يلبسونه على لحم جلودهم، يقطع في جلودهم، ويحسبون أن ذلك هو الزهد، فسموا بالصوفية. الصوفية أيها المسلمون لا يعتمدون فيما يعتقدون على الكتاب والسنة كما يعتقد المسلمون، إنما مصادر التلقي عندهم تقوم على أشياء عديدة ليس فيها الكتاب ولا السنة. فأول مصادر التلقي عندهم الكشف، حتى إنك تسمع العامة يقولون: فلان كشف عنه الحجاب. فما هو الكشف؟ يعني الكشف عندهم يعد مصدرا وثيقا للعلوم والمعارف والعقائد، وهم يعنون بذلك أنهم يكشف لهم الحجاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيرونه يقظة ومناما، فيملي عليهم من الأحكام الشرعية، هذا بعد موته، هذا في أيامنا هذه. الصوفي يكشف له الحجاب فيرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول له الرسول: افعل ولا تفعل، فيأخذ الأحكام من فمه، أو يراه في المنام فيأمره في المنام وينهاه. هذا هو الكشف. ولذلك كثير منهم حينما يحدث محدثة ضلالة فيقال له: هذا لم يفعله رسول الله ولم يفعله صحابة رسول الله، يقول: لكن الرسول جاءني في المنام فقال لي كذا وكذا. كهذه الوثيقة التي ينشرها كثير من الناس بحسن قصد أو بسوء قصد، بعلم أو بجهل، التي كتب فيها أن فلاناً خادم الحجرة الشريفة النبوية رأى في منامه رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره بكذا وكذا، أن يقول كذا وكذا بعدد كذا وكذا، ويرسلها لفلان وفلان أو لعدد كذا وكذا من الناس، فمن فعل فله كذا وكذا من الخيرات، ومن امتنع فما منعه إلا الشيطان وعليه كذا وكذا من العقوبات. هذا موجود، وأكثر المسلمين يفرح بمثل هذه الكلمات فينشرها على وسائل التواصل ويكتب في نهايتها: قال رسول الله، من لم ينشر هذا الحديث ولم يبلغ هذا الكلام فعليه من الله كذا وكذا. أين قاله؟ أين قاله؟ ومتى قاله؟ قاله لما جاءه في المنام. هذا هو الكشف عندهم، ويعتقدون أنهم يأخذون عن بعض الأنبياء مشافهة، كما أن أكثرهم يحدثك أنه يجالس الخضر عليه السلام يوميا يوميا، كما كان يفعل أو كما كان يقول لهم إمامهم، إمام دعاتهم، يقول أنه كان يلتقي بالحسن والحسين والنبي وفاطمة وعلي والخضر وغير ذلك كل ليلة، فيكشف له الحجاب. وإنا لله وإنا إليه راجعون. ومن مصادر التلقي عندهم أيضا الإلهام، سواء كان الإلهام من الله مباشرة أو يكون من النبي صلى الله عليه وسلم أو خاطر، لذلك تجدهم دائما يدندنون حول ما يسمى بالخواطر. والخواطر عندهم يعني ما يقذفه الله عز وجل في قلوبهم من الإلهام، فيلهمه الله عز وجل بتفسير آية أو بشرح حديث، فيستخرج منه أحكاما شرعية يلزم بها الأمة أو يلزم بها الناس ممن يسمعونه ويعتقدون في علمه. وهذا لم يكن لأحد إلا أن يكون نبيا، فالأنبياء فقط هم الذين يوحى إليهم. لكن كما سترى فإنهم من أخص عقائدهم أنهم يعتقدون أنهم أفضل من الأنبياء، فهم يعتقدون أن الولي يأخذ عن الله مباشرة، أما النبي فيحتاج إلى واسطة بينه وبين ربه. فالأنبياء يرسل الله عز وجل لهم جبريل ملك الوحي، أما الأولياء فيقولون حدثني قلبي عن ربي. وإنا لله وإنا إليه راجعون. ومن مصادر التلقي عندهم أيضا الهواتف، ولا أعني بها الهواتف المحمولة، إنما الهواتف يعني يهاتفهم هاتف فيسمعون صوت من يهاتفهم افعل كذا وكذا. أحدهم من أيام قليلة طلعت له على مقطع يقول له المذيع: ماذا لو جئنا يوم القيامة فكيف سينادينا حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا ترى هيقول لنا ايه؟ المذيع بيسأل سؤال عادي، يعني لو احنا جينا يوم القيامة النبي عليه السلام هينادينا كده يا فلان هيقول أسمينا؟ فرد عليه الشيخ العلامة العارف بالله وهو جاهل بالله، قال: أما أنا فأعلم، أنا الرسول صلى الله عليه وسلم بيجي لي بيقول لي يا حبيبي يا يسري. ففضلت الشيخ الرسول بيقول له يا حبيبي، يعني هيجي يوم القيامة هيغير، يعني الرسول هيغير كلامه؟ ما في الدنيا بيقول له يا حبيبي، يبقى في الآخرة هيقول له ايه؟ الله المستعان. ومن مصادر التلقي عندهم أيضا الإسراءات والمعاريج، تعرفون الإسراء والمعراج الذي كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما هم فيقصدون بالمعاريج أن وليهم تعرج بروحه إلى العالم العلوي فتجول في السماء وتأتي من السماء بخبر السماء، فتأتي من العلوم والأسرار ما لا يعلمه إلا الله وذلك الولي. لذلك كان أحدهم وهو أيضا نفس المخبول يسري هذا يقول أنه عرض عليه أن يرى الناس عرايا فرفض، وهو يقصد بالعرايا يعني ليس عرايا عن الثياب، يعني يقصد بالعرايا يعني أنه يكشف له ما في صدورهم وما في قلوبهم، فيطلع على أسرارك بمجرد على أسرارك بمجرد أن ينظر إليك فرفض تواضعا منه. نسأل الله العافية. ومن مصادر التلقي عندهم الرؤى والمنامات، فهذه من أهم ما يتلقون به الشريعة، لأنهم في الحقيقة لا يعتقدون في الشريعة، لأنهم يقسمون الدين إلى شريعة وحقيقة، والشريعة عندهم هي ما يتعبد به العامة. تعرفون من العامة عندهم؟ يعني الأنبياء، لأنهم جاءوا بالشرائع، فالأنبياء هم الذين يتعبدون بالشريعة، أما هم فيتعبدون بالحقيقة وهي معرفة حقائق الأمور التي خفيت على الأنبياء فعلمها الأولياء. هذه يأخذونها عن طريق الرؤى والمنامات، وهي أكثر مصادرهم. لذلك أذكر مثالا مشهورا بين الناس، أن أكثرهم يقولون أن الله عز وجل يخرج أبا لهب من النار كل يوم اثنين لأنه أعتق جاريته يوم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فرح بمولد النبي صلى الله عليه وسلم كافأه الله عز وجل بأنه يخرجه من النار كل يوم اثنين. أبو جهل، أبو لهب الذي نزلت فيه آيات باقيات إلى يوم الدين تشهد بأنه من أهل النار خالدا مخلدا فيها، من أين جاءوا بهذا؟ جاءوا بهذا من حديث رواه العباس بن عبد المطلب. من العباس؟ أخو أبو لهب. العباس أخو أبو لهب. قال أنه رأى فيما يرى النائم، يرى فيما يرى النائم يعني رأى إيه؟ رؤيا، رأى منام، أن أبا لهب جاءه في أقبح صورة فسأله ماذا فعل الله بك؟ قال فعل بي كذا وكذا، يعني من العذاب. فسأله ألم يرى الله عز وجل لك محمدة يعني حسنة يخفف عنك؟ قال نعم، فإنه يخرجني كل يوم اثنين بسبب كذا وكذا، يعني من عتقه للجارية يوم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا منام، هذا منام رآه العباس رضي الله عنه. منذ متى ونحن نأخذ أحكامنا أو عقيدتنا من المنامات؟ لكن هذه عقيدة الصوفية أو مصادر التلقي عندهم. أما عقائدهم فالصوفية يعتقدون عقائد شتى، فهم أو غلاتهم غلات الصوفية الذين هم مشاهير الصوفية اليوم يعتقدون بما يعرف بوحدة الوجود. وحدة الوجود يعني أن الله عز وجل هو الحقيقة الوحيدة، وأن كل من خلافه يعني كل من سوى الله عز وجل فليس بحقيقة. معنى الكلام أن الله عز وجل اتحد في كل شيء. فإذا سألته ما هذا الذي يتكلم فيه الشيخ على المنبر هذا، أنت تعتبره من مكبرات الصوت، هذه حقيقته، هو ده مكبر صوت؟ يقول لا، هذا مكبر صوت فيما يخيل للناس، أما حقيقته فهو الله. من أنا؟ أنا إنسان من بني آدم، هذا فيما يبدو للناس، لكنه يقول أنه الله وأن الله هو. وهذه من أقبح العقائد، لأن إذا كان الله عز وجل كفر أقواما جعلوه متحدا في ثلاثة أقانيم. النصارى يقولون أن الله اتحد مع الابن والأم والروح القدس، ثلاثة فقط، فكفروا بذلك. أما هؤلاء فكفرهم أقبح من كفر النصارى، قالوا بأن الله يتحد في كل شيء، في كل شيء. هذا ما يعرف بوحدة الوجود. ولذلك تجد عندهم أنهم يقولون أن عقائدنا من اعتقدها كان في هم يصرحون بذلك لا يستحون، عقيدتنا من اعتقد بها كان في حكم الشريعة كافرا، فيحق لولي الأمر أن يقيم عليه حد الردة، هكذا يقولون يعني. ويمثلون بما كان من السلف لما أقاموا الحد، حد الردة على ابن عربي والحلاج وغيرهما من الذين كانوا يصرحون بهذه الأقوال، قالوا لكنه عند الله، لأنه يعرف الحقيقة، من الأولياء بل هو من سادة الأولياء. ويعتقدون أن الله هو الخالق الحقيقي وهو عين المخلوق، هي نفسها وحدة الوجود، فكل مخلوق هو الله في حقيقته. كلام لو عرض على إبليس لأنكره، لكن هؤلاء يعرفون من الحقائق ما خفي على إبليس. وإن لله وإن إليه راجعون. ومنهم من يعتقد ما يعتقده الأشاعرة والماتريدية في ذات الله تعالى وأسمائه وصفاته، فلا يثبتون لله عز وجل ما أثبته لنفسه من الصفات في الكتاب أو في السنة. يعني مثلا الله عز وجل يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، فسل عيال المسلمين وصغارهم وصغارهم ما معنى الرحمن الرحيم؟ هل معناها أن الله يرحم؟ فالجميع نعم الله يرحم، فهم يقولون لا، الله رحيم لا يرحم. وإن لله وإن إليه راجعون، عقائد لو عرضت على إبليس لا أنكرها. ويقولون بالجبر، يعني أن الإنسان مجبر على كل أفعاله، لذلك تجدهم أنهم يقولون أن الولي قد يصل إلى مرحلة ترفع عنه فيها التكاليف، يعني بيجي عليه وقت لا يؤمر لا بصلاة ولا بصيام، اقعد بقى كده انت بقيت ولي، وصلت يعني، واخد بالك ليه؟ لأن كل أفعال العباد هي في الحقيقة من جبر الله عليهم، زي ما يقصونه هم أنفسهم عن البدوي أحمد البدوي. وبالمناسبة أخوانا، أحمد البدوي هذا لا يجوز تسييده، يعني لا يجوز لك إذا نطقت اسمه أن تقول السيد البدوي، هذا لا يجوز تسييده، لما في تسييده من تغرير الناس. المهم أحمد البدوي هذا كان في أحسن ما قيل عنه، لأنه قيل فيه في رواياتهم أقاويل كثيرة، لكن تعال نحسن الظن، فأحسن الظن به أنه كان مجنونا مخبولا، يعني رجل بريالة من الآخر. عارف الرجل اللي بريالة اللي بيبقى ماشي في الشارع مكذوب، فالناس يقولوا لك خلي بالك ده رجل بركة، هم كانوا بيقولوا كده على البدوي، كان رجل ماشي في الشارع أهبل مخبول، فالناس حجزوه في مكان عال فوق سطح بيت، فكل المخابيل كل ما يلاقوا واحد مخبول يقوموا حاطينه فوق علشان ما يأذيش الناس في الشارع، وكان يبول على الناس من فوق السطح، ولذلك سموا بالسطوحية. عرفت اسم السطوحي جه منين؟ من عند البدوي. صحيح، ما هو أحمد البدوي اسمه كده، أحمد البدوي السطوحي. السطوحي يعني كان يسكن سطح البيت، كانوا لا ينزلونه، مجنون يا أخوانا. أحمد البدوي اللي عاملين له النهاردة مقام وسيدي فلان وبيروح هناك، يعني حدث ولا حرج، من الأمور الشركية والأخلاقية المعدومة. فأحمد البدوي هذا لما الصوفية المعاصرين نسألهم طيب انتم بتقولوا عليه انه كان مخبول، يقول لك لا لا، ده حال وصل فيه الإمام البدوي إلى أن ترفع عنه التكاليف. انتوا ايش فهمكم انتوا؟ الحمد لله الذي عافانا من هذه الأفهام السقيمة، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من السماء ومن الأرض ومن ما شاء الله من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لله عبد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، أيها المسلمون، إن أمرا خاف على نفسه منه إبراهيم الخليل، وهو إمام الموحدين وسيد الحنفاء، إبراهيم عليه السلام كان يخشى على نفسه من الوقوع في الشرك والكفر، وهو إمام الأحناف كما قال الله عز وجل، بل كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين، كان يدعو في دعائه يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فإذا كان هذا حال إبراهيم عليه السلام، فكيف يقول أمثالنا من ضعفاء النفوس وقليل العلم؟ لا شك أننا أولى باللجئ إلى الله عز وجل أن ينجينا من الشركيات والكفريات وما يوقع في المهالك والرذائل، فإن الصوفية اليوم لا يخدعونكم، فهم ليسوا كصوفية الأمس. الصوفية اليوم كلهم من المغالين، ليس فيهم خاصة وعامة كما كان الأمر من قبل، كان الخاصة يختصون بهذه العقائد لا يستطيعون البوح بها أمام العامة. أما اليوم وقد فتحت علينا هذه الوسائل، وسائل التواصل، وصارت الفيديوهات تنتشر بين الناس، دخلت بيوتنا من خلال القنوات في التلفزيون وفي غيره، لا يصدرون لنا إلا هؤلاء، صاروا يصرحون بتلك القبائح والعقائد الفاسدة، بل صاروا يسطرونها في كتبهم فتدرس لأولادنا في الأزهر. الأزهر الذي كان يلتجئ إليه كل من خاف على ولده من الانحراف العلمي والمادي الذي هو في كثير بل هو في جميع مدارس الناس اليوم. فكنا نقول لأنفسنا الأزهر أهون الشر، فصار اليوم عقائد الصوفية هي المنتشرة. كنا نخاف منهم لما كانت العقيدة عقيدة الأشاعرة والمتردية، صرنا نقول ليت الناس جميعا أشاعرة، مما نرى من هول ما وقع في الأمة من هذا الانتشار العجيب من التصوف. فإنه ما ابتدعت بدعة في الإسلام أشر من تلك البدعة، وما خلق الله عز وجل خلقا أشر من هؤلاء الصوفية. فلا والله لا ترى أحدا منهم على خير ولا في خير أبدا أبدا. الذي يسمح لأتباعه أن يشركوا وأن يقول لهم أن هذا الشرك هو عين التوحيد، كما قال علي دمعة لما سألته امرأة هل يجوز لي أن أقول يا بدوي ويا حسين وأن أدعوهم، قال هذا هو عين التوحيد. أي توحيد؟ والله عز وجل يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الله يقول فلا تدعوا وهو يقول ادعي، هذا هو التوحيد. هذا الخبل وهذا الذي يجري بين أوساط المسلمين في غفلة منهم من غير انتباهة منهم على أنفسهم وعلى أولادهم وعلى نسائهم وعلى أمتهم سيردي بنا جميعا إلى المهالك. ووالله إذا كنا في الأمس القريب كنا نحذر، إذا تسلط الإخوان عليكم سيبيعون أرضكم وسيبيعون دينكم لأشر الخلق للروافض الأنجاس، فكيف نقول في الصوفية وهم أبناء الروافض؟ فإذا كنا نخشى من الإخوان وهم في صلة ليس صلة دم ولا نسب إنما صلة عقيدة، فكيف بالذين صلتهم بالروافض والشيعة صلة دم ونسب وعقيدة وكل شيء كل شيء؟ سلهم من أحب الناس إليكم، سيقولون هؤلاء الروافض الذين يسبون الصحابة ويحرفون القرآن ويتهمون أمهات المؤمنين، أحب الناس إليهم حتى جعلوا المذهب الزيدي الشيعي من المذاهب الشرعية التي يجوز التعبد بها مع المذاهب الأربعة، فصار في الأزهر يدرس خمس مذاهب: مذهب الحنابلة وقليل أهله، ومذهب الشافعية، ومذهب الحنفية، ومذهب المالكية، ومذهب الشيعة. يعتقدون أن الشيعة لهم مذهب يجوز التعبد به. هذا لما تسلط على الأزهر هؤلاء الصوفية، فصار الأزهر اسما من غير رسم، ورسما لا يدل على الاسم. وإنا لله وإنا إليه راجعون. أيها المسلمون، عقيدتكم عقيدتكم، لحمكم ودمكم، عضوا عليها بالنواجذ، هي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه. أسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الإيمان به.